أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة آل عمران، وصلنا أمس، كنا أمس في قول الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لأن قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إذا رفضوا الامتثال. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال المؤلف رحمه الله بالمصابيح، قال في المصابيح تفسير الشرف، المصابيح الساطعة الأنوار، أي هلموا إلى كلمة فيها الإنصاف من بعضنا لبعض، ولا ميل فيه لأحد على صاحبه، والسواء هو العدل والإنصاف. انتهى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة عدل وإنصاف واتفاق نتفق عليها، لأنها كلمة صدق. طيب ما هي هذه الكلمة التي الله سبحانه وتعالى يدعونا احنا وأهل الكتاب وكلهم إليها؟ ألا نعبد إلا الله. هذه كلمة متفق عليها في كل الأديان وفي كل ألا نعبد إلا الله، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهد بأننا مسلمون. أما نحن فنحن مسلمون ومؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، وهذا ما نحن كمسلمين أو مؤمنين متفقين عليه. حاضر. أي نعم نعم، قلنا هو نعم، هذا لأهل الكتاب كلهم، انتهت المباهلة، وصلنا إلى أنهم قالوا خلاص احنا مستعدين ندفع كل شيء، نبقى على ما احنا عليه، نبقى على ديننا اللي احنا عليه. فإذا دفعوا ما اتفقوا مع رسول الله عليه تركهم رسول الله صلى الله عليه وعلى له، والتاريخ مع الأيام يعني دخلوا في الإسلام بعدها كلهم. ثم أرسل إليهم أمير المؤمنين، في رواية أرسل خالد بن الوليد، ثم أرسل أمير المؤمنين، فمنهم من أسلم ومنهم من خرج من جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، يعني لا تبقى اليهودية والإسلام ولا المسيحية والإسلام في جزيرة العرب، وإنما الإسلام فقط. إذن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا تفسير الكلمة السواء. فإن تولوا عما دعوتموهم إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مسلمون أنفسنا لله وحده، لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا غيره، فديننا هذا ونحن براء من دينكم. هذا نحن كأتباع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله. يا أهل الكتاب، لأن العمران كلها أغلبها خطاب لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني هو قبل التوراة والإنجيل إبراهيم عليه السلام. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لأي غرض هذا الجدال حيث لا أصل له يعتمد عليه؟ لأن دعوة كل فريق من إبراهيم عليه السلام منهم، أي كان يهوديا أو نصرانيا، دعوة واضحة البطلان، لأن اليهودية والنصرانية إنما كانت بعد بعثة موسى عليه السلام وعيسى وإنزال عليه السلام وإنزال التوراة والإنجيل، ولذلك استحق المجادلون فيه أن يوبخوا بقوله تعالى: أفلا تعقلون. يعني إما تحاجون في إبراهيم، إبراهيم أصلا قبل موسى وقبل عيسى، واليهودية والنصرانية ما نزلت، اليهودية مع موسى والنصرانية مع عيسى، أما إبراهيم فهو قبل هذا كله، فلما تحاجون فيما ليس لكم به؟ نعم، اليهود يقولون انه يهودي والنصرانيين يقولون انه كان نصراني. نعم، افلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أي موضوع أو حكمة في التوراة أو الإنجيل، وقد نسخه الإسلام، أنتم تحاجون في أشياء قد نسخت أصلا، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجدالهم في إبراهيم فلا أساس له، إذا ليس في التوراة ولا الإنجيل أنه كان يهوديا أو نصرانيا، فالجدال ذلك مجرد مشاغبة ومعارضة لا سماع لها. جادلتم فيما هو في التوراة أصلا، فكيف تجادلوا فيما ليس في التوراة؟ ما كان إبراهيم، هذا الجواب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا ولا من المشركين، إنما كان حنيفا مسلما، نعم، موحد لله سبحانه وتعالى. والحنيف الخاشع لله المحب له والمسلم، أو المسلم المسلم لوجهه لله، المسلم لوجهه لله البريء من عبادة غير الله، ومعنى أسلم وجهه لله أخلصه لله، ولم يجعل فيه شركاء لغيره، من السلم الخالص لله تعالى، أنه سلم كل، لذلك قال وجهت وجهي لله حنيفا مسلما، أي مسلم كل أموري لله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. إذا أردت أن نوضح لكم من الذي هو الأولى، لا أنتم يا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرهم، ولكن يعني أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في عهده وبعده، فكانوا حنفاء لله مسلمين له غير مشركين. لأن نحن اتفقنا أن العرب الكثير منهم أو البعض منهم بقي على ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان آباء رسول الله وإجداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كانوا على الحنفية، دين إبراهيم عليه السلام، فكان عبد المطلب وأبو طالب وكلهم الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، وكان الكثير من العرب، نعم، وكان الكثير من العرب على دين إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم لما أدخلت الأصنام إلى جزيرة العرب، لأن ما كانت موجودة، ولكن أحدهم رآها في فارس أو رآها في الروم عند الروم، فقال لماذا لا آتي وأنا لقومي مثل ما، فأتى بالخيبة كلها، فأتى بالأصنام، وبدأت الأصنام في مكة. ولذلك هم يقولوا إحنا ما نعبد هذه الحجارة، ما نعبد الأصنام، إحنا نعرف أنها أصنام، إحنا ما نعبدها، ولكن إحنا نعبدها لتقربنا بس إذا الله زلفى، ما بالله أنها واسطة نبغاها بيننا وبس تقربنا، ولما إحنا نعرف أن الله موجود وأن الله. فلذلك بعض العلماء قال إن شرك قريش، إن شرك قريش أهون عنده من المبتدعة، يقصد المحبين لأهل بيت رسول الله، ولا الذين قال لأنهم يتقربون إلى القبور ويصلون للقبور، من الكذب اللي دائما يقوله. قال فلذلك إن كفار قريش هم في الأصل قالهم موحدون، ما كفار قريش، ما هذا قال اللي يجي عند القبر ما هو موحد أصلا، المشركين حق قريش أفضل، جهل مطبق. ولكن إيش تقولها في سقيفها، سقيفها لها، سوي فيها اللي تشتي. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى، وهذا النبي والذين آمنوا، لأنهم حنفاء لله غير مشركين به. اليهودية يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولوا عيسى ابن الله، وأشركوا مع الله غيره. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن معه، وكذلك أتباع إبراهيم الصحيح، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. نعم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، لأنهم حنفاء لله غير مشركين به، والله ولي المؤمنين. فهو يتولى شأنهم ويحسن رعايتهم ويدبر لهم ما هو خير لهم، فعليهم أن يكلوا إليه أمورهم ويثقوا به ناصرا ومعينا وكافيا، والله ولي المؤمنين. فهو يتولى شأنهم ويحسن تدبير أمورهم رعايتهم. كنت في مكة الحرم لا تستطيع أن تسمع لك فيه بإذن، لا أحد يستطيع أن يخشع فيه، هذا يحفر وذا يكسر وذا يشتغل وذا يعني من أصعب الأمور جدا. فطلعت وصلت جدة ورحت جلست على البحر ونظرت في هذا البحر وتأملت فيه ورأيت قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى على هذا الماء اللي ممسوك لا يسقط، وإحنا كل الكرة الأرضية كلها كرة أرضية معلقة في الفضاء، وهذا الكم الهائل من هذه المياه التي لا تخرج من مكانها ولا تتعدى مكانها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلت بحثت عن الله فوجدته في البحر، عظمة الله سبحانه وتعالى في البحر، كيف أن هذا الحفظ كله لهذا العظمة لهذه المياه ولهذه الأسماك اللي فيه وهذا الملح وهذا وهذا أعجز عن أن يحفظ هذا الإنسان ضعيف، من حفظ هذا كله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول يا غلام احفظ الله يحفظك. فحقيقة عندما الإنسان يأتي للتدبر والتأمل يجد الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لكن كل آية تختلف عن الآية الأخرى. بلغني من بعض الإخوان أن كان الإمام سيدي مجد الدين سلام الله عليه كان إذا وصل إلى عند البحر خلص يبكي ويجلس يتأمل في هذا العظمة. وفعلا يعني من أراد أن يتأمل في مثل هذه الأشياء لأنك ترى ماء متحرك، لكنك يجب أن تتخيل الكرة الأرضية هذه اللي معلقة في السماء في الفضاء كرة تدور وهذا الماء فيها يدور معها ما خرج أنسكب. حقيقة يعني عندما نرى يعني قوة الله سبحانه وتعالى وحفظ الله ورعاية لهذه الأمور فنثق في أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمن هو ولي الذين آمنوا فعلا، لكن نريد الثقة. نعم. والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب أي جماعة منهم لو يضلونكم. لو في هذا السياق تقوم مقام أن المصدرية إلا حاضر. نعم أن تقوم مقام أن المصدرية إلا أنها تدل على أنه من الطمع فيه مما يؤيس منه مما يؤس منه، ولذلك يقول أنها للتمني. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أنهم ما يضلون إلا أنفسهم لفرط خذلانهم وعمى بصائرهم. ودت طائفة من أهل الكتاب أي مجموعة من أهل الكتاب يود هذا من عندكم أني وديد قال ودت، فهذا ودت هذه الطائفة أي رغبت وتمنت أن تضل هؤلاء المؤمنين أن تضل هؤلاء المؤمنين، لكن المعنى هم أصلا اليأس موجود منهم. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى بقوله لو يضل مع خلاص قد عندهم اليأس موجود من أن يضلوا، ولكن لا زالت المحاولة موجودة والرغبة، هم يودوا هم وديدين أنهم يغيروا هذا. نعم نعم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أنهم ما يضلون إلا أنفسهم لفرط خذلانهم وعمى بصائرهم. ولسيد قطب هنا كلام جيد في دس أهل الكتاب، منه قوله دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله، ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله رجاله الذين حققوه وحرروه، إلا ما ند أي ما بعد عن الجهد الإنساني المحدود، ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيها لا يكاد الباحث يفي فيه إلى معالم الطريق، ودسوا ولبسوا في الرجال أيضا، فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي. يقول فعلا دسوا في سواء اليهود والنصارى وحتى بعض المسلمين المتيهودين والمتنصرين، قال استووا يا يهود استووا يا نصارى، حتى هم يعني من أوجد الأحاديث المكذوبة، من فسر التفسير القرآني تفسير خاطئ، من فسره بأشياء لها في نفسهم هوى وهي صرف المسلمين عن الحقيقة وعن الإسلام وعن الدين، فهذا لا شك فيه. نعم. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان والإسلام، وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. انتهى. وهو موافق لحديث الثقلين وكذلك حديث السفينة وحديث النجوم وقصد بسطته في ذلك في تحرير الأفكار المؤلف يقول. ف يعني إن هناك من يدافع عن الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى لا يقول عند كل بدعة تنتشر هناك من يقوم من أهل بيتي يدفع هذه ويبين للناس تأويل المؤولين الباطل ويوضح لهم كل ما فيه إشكال. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ لما سؤال عن الباعث على الكفر؟ وهل هو إلا الحسد والكبر وحب الرئاسة؟ وأنتم تشهدون وهم يشهدون تلاوته ويشهدون عجز العرب عن الإتيان بسورة من مثله. كلام موجه لأهل الكتاب. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بالقرآن؟ وأنتم تشهدون، يعني أنتم ترون أن عجزة العرب والعجم والإنس والجن عن أن يأتوا بمثله. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، ومثال ذلك أن يعترفوا بشيء مما في التوراة مخلوطا بغيره مما ينسبونه إليها وليس منها. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار لتظهروا أنكم منصفون، ما تريدون إلا الحق ولذلك آمنتم، واكفروا آخره لعلهم يرجعون ليشكوا في دينهم إذا كفرتم بدعوى أنه بدأ لكم أنكم غلطتم بالإيمان وأنكم ما كفرتم إلا لذلك بحجة أنكم قد آمنتم أول النهار، ولو كان الباعث الحسد أو التعصب ما آمنتم أول النهار لكنكم عرفتم أنه غلط. يعني من الخبث ومن اللعانة أنهم يأتوا ويستمعوا القرآن ويقولوا هذا حق صدق، آمنا بالله آمنا بالله ومعكم احنا مؤمنين بالله أول النهار أول اليوم، ويقولوا خلاص احنا اقتنعنا بهذا الكلام، لكن يأتي آية أخرى قالوا ها اتضح انه ما هو صحيح، احنا ما عندنا لكم حسد ولا بغض ولا كذا ولا كذا، والدليل احنا آمنا في الصبر، لكن الآن لما تبين لنا من هذا ما هو صحيح كفرنا. فيبدأوا بالتلبيس على المؤمنين، يقولوا والله فعلا يعني لو كانوا المسألة مسألة حسد وكره وكذا وكذا ما آمنوا أصلا، لكن لأنهم أهل علم وأهل كتاب وأهل توراة فيبين لهم أن هذا الكلام ما هو صحيح، فبدأوا في التلبيس والتشكيك بهذا الأسلوب الخبيث. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من تمام الحيلة، أيكفروا آخره ولا تؤمنوا بعد هذا الكفر إلا لمن هو تبع لكم في دينكم يوافقكم على الكفر وعلى جحد الحق الذي تعلمونه، لأنكم إذا ترددتم مرة أخرى ذهب اعتباركم فابقوا على كفركم. يعني لا ترجعوا بعد ما كفرتم تقولوا ها يمكن، لا خلاص اثبتوا على كفركم حتى تؤثروا في الآخرين، لأنكم لو عدتوا مرة أخرى عرفوا أنكم مجرد مترددين. قل إن الهدى هدى الله فلن تستطيعوا بحيلتكم ولا غيرها أن تضلوا من هدى الله. وهذه الجملة معترضة بين حكاية كلامهم جاءت عند تمام حكاية الحيلة، أيوت أحد مثل ما أوتيتم، فلا يقول للعرب مثل ما لبني إسرائيل كتاب يتبعونه ودين يجمعهم ومكانه ظاهرة بين الأمم باسم دين وعلم، فليبقوا كما كانوا. يعني إذا احنا هذا الكفر بسبب أننا نريد العرب، نريدهم أن يبقوا لا يكونوا مثل بني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب الذين نزلت عليهم كتب ونزلت عليهم أنبياء. أو يحاجوكم عند ربكم لو آمنتم بعد كفركم مرة أخرى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا جواب يبين أن حسدهم للمسلمين خير الدنيا والآخرة، وكيدهم لهم لإبطال تنعمهم لا يفيدهم، لأن فضل الله ليس بيد غيره ممن يتصور الاحتيال عليه ليحوله عمن شاء. ومن أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب اللي فئة منهم يودون لو يردوا المؤمنين عن الإيمان وعن الإسلام وعن كذا، وهناك فئة أخرى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. والقنطار مقدار كبير، يعني لو تأمنه بقنطار كيس مليء بالذهب نعم. والقنطار معيار. ويروى عن معاذ بن جبل عليه رضي الله عنه أنه قال هو 1200 أوقية، ويقال هو 120 رطلا، ويقال ملء مسك الثور ذهبا، ويقال غير ذلك، والله أعلم. المهم من المسألة أنك لو أمنته بمبالغ كبيرة نعم. والدينار قليل بالنسبة إلى القنطار، وهو عمل من الذهب، ولعله وزن 60 حبة من الشعير، إلا ما دمت عليه قائمة. هذاك الأول قال الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أمين من أهل الكتاب. ومنهم من لو تأمنه على دينار فقط ما رده إليك، موجود الخائن موجود والأمين موجود. نعم القنطار كيس مليء ذهب، لو أعطيته عند أمانة وطلبتها عاد إليك. ومنهم لو أعطيته دينار واحد بس ما رد. سبب إيه؟ قنطار شاري عددها لا دينار إيه؟ وزن بالوزن، وزن 60 حبة من الشعير سوي دينار. إلا ما دمت عليه قائمة، ما دمت موجود عنده بيرده لك، فهو يرجو نفعك ولو جحد أو مطل انقطع عنه نفعك. وذلك مثل ما يفترض فيوفي، مثل من يقترض فيوفي، لأنه يحتاج إليك ويخشى لو مطل كان تمنعه حاجته. فما دمت قائما عليه بقضاء حاجاته فإنه يوفيك لذلك، أما من لا يحتاج إليه فإنه يمطله إذا كان من الأميين. ما دام أنك قائم موجود وهو لا زال في حاجتكم فهو يرد هذا الدينار. نعم ليش؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لتعذيبنا أو معاقبتنا في أكل مال الأميين بغير حق. وقال الشرفي في المصابيح عن الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي عن جد الإمام القاسم إبراهيم عليه السلام تأويل ذلك أن من أهل الكتاب من يستحل كل مال المسلم يهودي أو نصراني، وقال إن الأرض وما فيها من الله طعمة، انتهى نالهم. يعني هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى نوع من التدبر والوقف. الله سبحانه وتعالى ذمهم بهذا السبب، أنه لو تأمنه بدينار لم يرد عليك. ليش؟ قال لأن ليس علينا في الأميين من سبيل، ليس للمؤمنين هؤلاء أتباع محمد عندنا أحن يا أهل الكتاب ليس لهم ذمة، ولذلك هم لنا جائز نأخذ منهم ما نشاء، ولذلك ذمهم القرآن. ولذلك نجد بعض المسلمين يجي ويقول ها انه يجوز اني اخذ مال المسلم هذا الذي ليس على مذهبي، ما عاد احنا في اليهود والنصارى، قد احنا كلنا ياكل الاخر. يقول ليش؟ قال هذا ولا ظلمه او هذا كذا او هذا. القران ذم اليهود والنصارى في اخذهم، في عدم امانتهم. ولذلك انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناخذ اموال اليهود، أو أنه قال اتركوا اليهود لا تسددوهم ديونهم أو المشركين أو كذا، بل كان من أفضل من تعامل مع اليهود ومع غيرهم. لذلك هذه الآية توحي لنا ما معنى القيم، ما معنى الأخلاق الإسلامية. ليست المسألة مسألة أن الإسلام مسألة دين حيل ودين أكل أموال الناس ودين ما دام أنه ما هو على مذهبي أنا بأكل منه، أو أنا خلاص إذا اقترضت من واحد ما هو على مذهبي لا عاد أسدده، أو هذا لا هذا يعني هذا خارج من تعاليم الدين تماما. قال بها من قال، القرآن واضح وصريح، يجب الأمانة. الأمانة أهم ما في قيم الدين الإسلامي هي الأمانة وحسن التعامل والوفاء وإعادة القروض وإعادة أموال الناس، لأن احنا نجي نستجيز أموالنا كل أموال الناس بالباطل، إن هذا والله ما هو على مذهبي، وهذا يعني ما اليهود والنصارى، ما احنا قادرين ناخذ اموالهم، طب لا اصبحنا كمسلمين بيننا بين بس شغلنا كل واحد منا على الثاني. قال حيلي على من قدرت عليه. العرب لا المسلمين، لانهم نسبه الى رسول الله، فان رسول الله أمي.